تكبير ما شاء الله ما شاء الله سبحانك يا رب وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولوالدي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل الله. ربنا وتقبل الله. ربنا وتقبل الله. رب بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها والنهار إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسووها ولا يخاف عقباها. الشيخ محمود رحمة الشيخ الشحات بكتب سنين على طيب كريم. الله يفتح عليك امين يا رب. قد اصلح من وذكر اسم ربك فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا ما ود ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما وذكر اسم ربه اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الله